مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك نرى نورا. في البداية بحب أهني كل المشاهدين بقرب العام الجديد وبأعياد الميلاد، وكمان سعيد جدا جدا أن في أول حلقة ليا بستضيف ضيف غالي جدا علي وعلى مشاهدين كتير، أخويا خادم الرب الحلو بيتر مجدي. أهلا بك بيتر. أهلا بك دكتور، إزي حضرتك؟ حلقتنا النهاردة في نرى نورا بعنوان النور بداية للسنين. أول مرة ترد كلمة سنين في الكتاب المقدس أو سنة، وإحنا في نهاية عام جديد، نهاية عام وانتظار لبداية عام جديد، عايزين نتكلم شوية عن السنين. وبعد ما نتكلم شوية قليلة عن السنين هنفتح التليفونات، وكمان تقدر تتواصل معنا على الفيسبوك، تقدر برنامج نرى نورا على الفيسبوك ارسل لي، اذا ما قدرتش تتواصل معنا على التليفون تقدر تتواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك برنامج نرى نورا بالعربي او نرى نورا بالانجليزي، وهنحاول نجاوب على كل اسئلتكم ونتواصل معكم. في البدايه هقرا ايه. اول مره ترد كلمه سنه او سنين في الكتاب المقدس في سفر التكوين واصحاح واحد وعدد 14، بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وقال الله لتكن انوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لايات واوقات وايام وسنين. هذه اول مره ترد كلمه سنه ومشتقاتها. وردت السنين لما ربنا خلق الشمس والقمر. برنامجنا بعنوان نرى نورا. لما نور المسيح اللي قال أنا هو نور العالم يشق في حياتي وفي حياتك تبدأ السنين. هتقول لي يعني تبدأ السنين؟ أقول لك يعني التاريخ الحقيقي لحياتي بدأت لما نور المسيح شق فيه. أولا النور بداية للسنين، لكن النقطة الثانية التقويم الميلادي للسنين. كلنا عارفين ان احنا بننهي سنة ميلادية، وكل العالم على فكرة اماكن كتير حاولت تغير التوقيت الميلادي التقويم الميلادي لكنها فشلت. فالرب يسوع المسيح بميلاده قسم العالم نصين في سفر الخروج واصحاح 12 في العهد القديم يقول كده: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. لما الفصح اللي هو يرمز لربنا يسوع المسيح جه قسم العالم نصين. النقطة الأولى النور بداية للسنين، والنقطة الثانية التقويم الميلادي للسنين بدأ بميلاد المسيح والرمز بتاعه بدأ بالفصح في سفر الخروج صح 12. ثم النقطة الثالثة عايز أذكر لك بعض أسامي السنين اللي بتعني حاجة في الكتاب المقدس. أول حاجة سنة اليوبيل. سنة اليوبيل سنة شهيرة جدا كانت تيجي كل 50 سنة. سنة اليوبيل فيها حرية من الهوان، يقول كده: وتنادون بالعتق في الأرض لجميع سكانها. ثم كانت التمن يرخص، كل ما سنة اليوبيل تقرب التمن يرخص، وكل ما مجيء الرب تاني لينا يقرب كل ما العالم يرخص علينا. ثم سنة الراحة لتسكنوا فيها على الأرض آمنين. ثم سنة الطعام يقولوا تأكلون للشبع. ثم سنة البركة يقول أأمر ببركتي في هذه السنة. ثم سنة الغربة تعلمون أنكم غرباء على الأرض. ثم سنة استرداد الأوطان صلاتي، وهنصلي طبعا مع المشاهدين بعد دقائق أول ما نفتح خطوط التليفونات، صلاتي أن تكون السنة القادمة سنة يوبيل، سنة بركة، سنة شبع، سنة حرية، سنة فرح. ثم أيضا سنة اسمها سنة الإبراء. وسنة الإبراء مش مقصود بيها الآية موجودة في سفر التثنية وصح 15 وعدد 9، مش إبراء يعني شفاء، لكن لو أنا مدين واحد بعد 7 سنين في سنة الإبراء أسدد الديون. يعني إيه؟ مش قادر أدفع أسامحه. وعلشان كده ربنا بيقول لهم خلوا بالكم أوعى قلبك يأسى لما سنة الإبراء تقرب، فأنت ما تقرضش أخوك، اقرضه. وحتى لو سنة الإبراء جات، يا ربي هذا العام الجديد يكون سنة الإبراء، وكل مديون حرفي بفلوس أو مديون بخطية أو ذنب أو عقدة ذنب ربنا يبرئه في سنة الإبراء. هقول كمان سنة الأجير. سنة الأجير في الكتاب موجودة في سفر أشعياء وأصحاح 61، وهي سنة هلاك العالم. يقول كده: هي سنة كسنة الأجير، يفنى كل مجد قدار، وقدار سور العالم. ثم أصلي أن تكون سنة الأجير، إن العالم يمضي وشهوته يزول، أما الذي يصنع مشيئة الله يثبت إلى الأبد. ثم سنة الجزاء. سنة الجزاء هي سنة الانتقام، مش مني، من الأعداء. مكتوب لي النقمة أنا أجازي، لأن للرب يوم انتقام. سنة جزاء من أجل دعوة صهيون. ثم سنة القحط. هتقولي لا دي وحشة دي. لا، سنة القحط في أرميا 17:8 لا تصيبنا. يقول كده: المتكل على الله يكون كشجرة مغروسة على مجار المياه، إذا جاء حر ورقها يصير أخضر، وفي سنة القحط لا تخاف. حتى لو جات على الأرض سنة قحط، المسيح الحقيقي المؤمن المحتمي بالرب لا يخاف من سنة القحط. ثم سنة العتق في خروج 46:17 معناها أن كل عبد يطلق. وأخيرا سنة الرب المقبولة اللي ذكرها الرب في إنجيل لوقا أصحاح 4، قال أكرز بسنة الرب المقبولة الفترة لغاية مجيء الرب الثاني. تكلمنا كلمة على أن السنين بدت بالنور، والكلمة الثانية التقويم الميلادي بدأ بميلاد المسيح زي الفصح في العهد القديم. ثم ذكرت بعض السنين زي اليوبيل والجزاء 7 سنين. لكن أتكلم كلمة في عجالة سريعة أختم بيها عن دروس من السنين، ودي هتكون مدخل لكلامنا مع أخويا بيتر ومع المشاهدين. أول درس من السنين، يقول الكتاب في أيوب 32:7: قلت الأيام تتكلم وكثرة السنين تبدي حكمة. يعني السنين بتعلمنا نصلي نطلب حكمة من ربنا. من منكم تعوزه حكمة فليطلب من أبي الأنوار. تاني حاجة ال ال ال ال ال البركة، مش بس الحكمة لكن أيضا البركة. يقول: وزرع إسحاق في تلك السنة فأصاب 100 ضعف. أصلي أن تكون هذه السنة سنة حكمة وسنة بركة، ثم سنة العناية الإلهية. في تثنية 11 يقول: عيني الرب عليها من أول السنة إلى آخرها. حاجة الرابعة سنة الشكر، كللت السنة بجودك وآثارك تقطر دسمة. حاجة الخامسة سنة التعويض، وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد. ثم الحاجة السادسة والقبل أخيرة سنة الصلاة لأجل عمل الرب، عملك في وسط السنين أحييه. وأختم كلامي بأن هذه من دروس السنين، أراجع حساباتي. والحلقة دي يا رب تكون كده، أتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا. مرة تانية برحب بيك أخويا بيتر. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك في حضرتك. يعني أنا سعيد جدا ويعني فرحان أنك أنت موجود في أول حلقة. طبعا كان في حلقتين سابقتين، حلقة للأب مكاري يونان وحلقة للدكتور الأسيس سامح موريس، ودي أول حلقة بالنسبة لي هنا، وأنا سعيد أنك تكون معنا. بس أنا كمان مبسوط أن أكون موجود مع حضرتك ومع السادة المشاهدين. بركة كبيرة أن احنا نقضي الوقت الجميل ده قدام الرب، وإحنا بنصلي وعندنا توقع كبير أنها تكون بداية جميلة لسنة جميلة ربنا يباركنا فيها كلنا. طب تقول إيه بالنسبة للكلام اللي سمعناه عن أهمية السنين؟ إيه اللي أنت تقدر تقوله في هذه الحلقة؟ ارتباط النور بالسنين و الدروس اللي بنتعلمها من السنين وبعض أسماء السنين اللي ذكرناها، تحب تشاركنا بها؟ هو من خلال الكلام اللي حضرتك بتقوله، السنين غالية جدا وليها أهمية كبيرة. الرب ماشي الدنيا بترتيب وبتوقيت. الحياة على الأرض مش ماشية وخلاص. لكن في سفر الجامعة صح 3:1 في آية خطيرة، يقول الكتاب المقدس: لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. الرب عنده أوقات وعنده أزمنة. فالحياة على الأرض مش حياة متكررة معتادة، لكن كل زمن الله بيعمل فيه. ربنا بيميز وبيحب جدا الناس اللي بيعرفوا يميزوا الأوقات والأزمنة. كتاب بيقول عن سبطي الساكر في سفر أخبار الأيام، قال عنهم عبارة جميلة، قال الخبرين بالأوقات. كان عندهم خبرة بالأوقات. عشان كده وإحنا عايشين وبنمر والسنين بتعدي علينا وإحنا في نهاية سنة وبداية سنة جديدة، كل واحد عليه دور أنه يكون بياخد زي فترة هدنة، فترة تصفية حسابات، يختم بيها سنة، حط حجر معونة زي ما عمل صموئيل زمان، وبعد كده يقول له: يا رب إلى هنا أنت اديتنا معونة وساعدتنا وشجعتنا، وإحنا في سنة جديدة داخلين بأشواق جديدة. سنة جديدة يعني توبة جديدة، سنة جديدة يعني رحمة جديدة، سنة جديدة يعني بداية رحمة اللي بيدور عليها، بداية توبة اللي مستنيها، بداية حب للي مفتقد الحب، بداية وعود لناس قديلها سنين محروم من حاجات كتيرة. كلام ربنا عظيم وهنتكلم فيه أكتر أخويا بيتر، بس هشاور على رسالة جميلة جاتنا من مهد المسيح من بيت لحم، من يوسف هوش، بيقول: مساء الخير أحبائي، الرب يبارككم وسلام من مدينة بيت لحم التي تحتفل في هذه الأيام بميلاد الرب يسوع المسيح، له كل المجد. نصلي أن الله ينور في كل قلب ويكون منور ويكون مزود لكي يسوع يولد فيه، كل قلب يكون مزود الرب يسوع يولد فيه. سلامي خاص الأخ بيتر مجدي، أمين. مني أنا يوسف من بيت لحم، والرب يبارككم ويستخدمكم لمجد اسمه. بنتلقى كل ملاحظاتكم وكلماتكم على الفيسبوك. امين. اهلا بيك اخو يوسف، ربنا يباركك. واخو يوسف خادم رائع على تواصل معايا على النت، ربنا يبارك ويستخدمه في يعني انت تعرفه. طب جميل جدا. هو بيقول اني يا ريت كل قلب يكون زي مزود بيت لحم. دي الرساله اللي رسلها. لو تقول لنا حاجه يا بيتر على هذه الفكره. هو الفكرة اللي بيقصدها أخويا الخادم أخو يوسف، هو بيقصد فكرة جميلة إن إحنا الأيام الجاية بنحتفل مش بمجرد بس ذكرى، لكن أعظم حدث غير تاريخ البشرية هو ميلاد الرب يسوع المسيح، وإحنا عايشين على الأرض نحتفل بالذكرى الجميلة دي. فهو بيقصد فيها إن ممكن كمان زي ما كان المسيح اتولد في مزود، يتولد جوه قلبي وقلبي يكون مزود، يتولد فيه شخص الرب. هنكمل طبعا المسيح. الكلام الجميل ده، لكن معانا تليفون غالي جدا جدا جدا على قلبي. معانا صامويل استفانوس، مؤسس ومدير والبيونير اللي بدأ قناة الكارما، بيتصل من لوس أنجلوس. أهلا وسهلا أخونا صامويل. يعني مش عارف انا رحب بيك ولا انت ترحب بيا، انت مالك القناه ومؤسس القناه. انا ارحب بيكو وانا ضيف عندك. لا هو الرب العامل كل حاجه. ربنا يبارككم يا دكتور. قد ايه مبسوطين نشوفك على الشاشه، وقد ايه مبسوطين استخدام الرب ليك والالاف اللي بيجوا على ليك على الرب من خلالك. رب شريعه، واحنا بنشوف البرنامج نار روما، بنصلي ان السنه ترجع تكون سبب بركه وسبب تغيير لالاف وملايين من النفوس والناس اللي حياتهم في ضلمه. يبداوا يشوفوا النور الحقيقي. وربنا يستخدمك يا دكتور زكريا، حابب ابارك لك. بشوفك دايما استخدام رائع جميل، انت وطاقم البرنامج كله، وكمان ابونا بكاري وسامح حوريه. ربنا يستخدمكم بمجد غير عادي. بنفرح باستخدامك اخويا صامويل. حضرتك سامعني؟ انا سامعك. طيب هو شويه يمكن في التليفون، لكن يعني اولا بشكرك جدا على اتصالك وبشكرك على البرنامج. انا عارف المجهود اللي عملته يا اخويا صامويل انت شخصيا، وانا قدام ملايين المشاهدين او ايا كان عددهم بشكرك، لاني سنتين من الجهد الشديد علشان البرنامج ده يتعمل، وانا بسجل قدام الرب شكري الشخصي ليك يا اخويا صامويل على تعبك في ان البرنامج ده دلوقتي وانا موجود. يعني بتذكر كل العقبات اللي كانت وازاي حضرتك اصريت انه الامر يتم من قبل الرب. لا مره على اخويا صامويل، يعني هل اخد منك كلمتين بس علشان بس نقول للمشاهدين اللي بيشاهدونا في كل حته احنا بالظبط فين دلوقتي؟ يعني احنا على كام قمر صناعي؟ قناة الكارما موجودة فين؟ يعني وانا بتكلم دلوقتي هنا في الاستديو معايا بيتر مجدي وحضرتك بتتصل معنا، كم يعني فين الناس بتشوفنا فين؟ 98% من العالم على ساتلايت بيشوفوا، احنا على 7 ساتلايت. الرب بنشوف مار الرب بيبقى كل بلاد العالم، من كل بلاد العالم، من اليابان، الهند، من كل الدول العربية، من دول أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية، أستراليا، نيوزيلندا، كل أنحاء العالم. وحضرتك تعرف يا أستاذ زكريا إنه إحنا تقريبا بنصلي جوه قناة الكارما مع 100,000 شخص على الأقل سنة. 100,000 شخص في السنة من خلال. أنا طبعا جيت عندك يا صامويل في كذا مرة في لوس أنجلوس وشفت الستاف الكبير اللي بيبقى شغال بيصلي مع الناس ده بعيني، مش كلام يعني. امين. وانت عارف حضرتك ما بنشوف تجاوب الناس على كل امنيات ربنا يسمح معاهم بالبرنامج، فانا عارف ان ربنا بيستخدمك استخدم القناه للوصول لملايين المصريين في كل انحاء العالم. يا دكتور أنا طب معلش اخر حاجه، معلش يا صامول لان مكالمتك غاليه علينا، اخر حاجه برنامجنا اسمه نرى نورا وربنا استخدمكم يعني انكم تنوروا للناس عن طريق قناه الكارما، ممكن في يعني في كلمتين بس تقول لي ازاي بدات الرؤيه دي عندك، ودي كانت اول قناه متكلمه بالعربي بتبث في حتى في نورث امريكا وبعدين في الشرق الاوسط والعالم كله. انت عارف حضرتك يا دكتور دي مش كلمتين لكن ملخص، لما كان ظلمه بتغطي بلادنا بتغطي أراضينا وما كانش في نور يقدر يوصل للبيوت، كان الله بيتكلم من حوالي 15 سنة لقلبي 15 صلاة، يعني نبدأ بالإيمان نعمل حاجة حتى لو صغيرة، ما كناش نحلم تكون بالشكل ده، لكن الرب بدأها عشان تكون نور لبلادنا تبدأ من أمريكا وتكون نور لكل العالم، الله من خلاله يدخل لكل بيت في الشرق الأوسط وفي كل أنحاء العالم، وأنا بكمل ونكمل بقوة ومجد في العالم. شكرا جزيلا، ميرسي يا اخويا صامول على اتصالك بصراحه، وربنا يباركك يعني على كل العمل الحلو اللي هو عمله معانا. جميله بصراحه، نشكر رب يعني ربنا. انا بس ليس الهدف، الهدف انه نقول لكل مشاهد ان انت كمان تقدر تنور، الرب قال انتم نور العالم، برنامجنا بعنوان ترى نورا، واصلي مع بدايه سنه جديده ان الرب يديك ويديني ويدي كل واحد ان فعلا ننور بطريقه عمليه، مش كلنا هنعمل قنوات او هنعمل برامج، لكن كل واحد يقدر ينور بالطريقه اللي ربنا يستخدمه فيها. كنت بتحكي على اني قلبي يكون مزود. الفكره الرائعه الجميله ننفع نحولها بشكل بسيط روحي ونصلي، ممكن واحد يكون النهارده بيسمعنا وحس ان السنه اللي فاتت كان فيها تعب وفيها الم كتير في حياته، يمكن محتاج للمسيح. انت ممكن النهارده المسيح يتولد ولاده جديده في حياتك، هو اتولد من اكتر من 2000 سنه ولسه بيتولد المسيح في قلوب ناس كتيره، لما ممكن وانت قاعد بتحضر قدام شاشه الكارما دلوقتي وبتسمع الكلام الجميل والتامل وكلمه ربنا اللي بتتقدم، صليها صلاه بسيطه قول له يا رب زي ما انت اتولدت في مزود خلي قلبي مزود بسيط اتولد فيه واعيش فيه واكبر في حياتي عشان اكبر معاك كمان في حياتي الروحيه. امين. هو عندنا لاف جوي بيس، حد مسمي نفسه كده، باعت بيقول ممكن تبعتوا لينا لينك الانترنت علشان نكون بنشاهدكم على الكارما اونلاين. طبعا انت تقدر توصل لقناه الكارما وهتلاقينا لايف دلوقتي على قناه الكارما في برنامج نارا نورا. بيتر يعني ربنا قسم العالم اللي احنا فيه الى سنين، حينما خلق الشمس والقمر خلق الشمس والقمر لتكون لأيام وشهور وسنين. في نظرك ايه فكرة يعني ليه الفكرة كانت ان ربنا يعني ليه قسمها سنين والسنين اتقسمت لشهور والشهور اتقسمت لأيام والأيام لساعات، ايه يعني ليه ربنا في تكوين واحد ده مع بدء الخليقة، يعني فكرة السنة مش فكرة احنا بنقولها دلوقتي علشان السنين الميلادية، ده فكرة السنين فكرة توليفة إلهية، صنع إلهي، اختراع إلهي، انكياز التعبير، خلق إلهي. ليه ربنا قصد إنه يقسم العالم إلى سنين؟ هو كمان من البداية خالص ربنا كان كل وقت كده في ترتيبه لينا في خلق العالم، كان كل وقت ليه فترة وليه مرحلة معينة، يمكن لتجهيز مرحلة جديدة، يمكن لبدايات جديدة ونهايات أمور الحياة الروحية والحياة على الأرض، مش بس حاجة وان شوت كده تعيش مرة واحدة، لكن الحياة من مرحلة لمرحلة. عشان كده الكتاب المقدس بيعلمنا من دهر إلى دهر، من جيل إلى جيل، في الحياة على الأرض أزمنة ودهور وأجيال ربنا عملها لينا إحنا كبشر، كل جيل له مواصفات معينة، له ظروف معينة بتميزه، فإحنا المفروض كل واحد يعرف يميز الأوقات ويميز الجيل اللي هو موجود فيه وإيد الرب بتعمل إيه في الأجيال دي، كل جيل مختلف تعاملات الله كمان، يمكن الأجيال اللي قبلنا ما كانتش بتشوف أمور إحنا بنشوفها، فعشان كده تعاملات الله بتختلف. مثلا الميديا وانتشار كلمة الله عن طريق دلوقتي عن طريق الموبايل عن طريق مثلا، يعني ممكن ناس من المشاهدين دلوقتي اي واحد قاعد قدام شاشة التلفزيون حتى في اوضة نوم ويدوس على الكنترول يدوس على ريموت كنترول يفتح شاشة يسمع كلمة ربنا من خلال الصلاة ومن خلال الترنيم وكلمة الله اللي بتتقدم، فالدنيا اختلفت، زمان ما كانش موجود ده، لكن دلوقتي الحياة اتطورت ودي بركة كبيرة نشكر ربنا علشانها. معانا تليفون من ملاوي وهنكمل حديثنا، ولأني كمان عايز اسمع عايز اسمع منك يا بيتر ازاي بدا النور في حياتك، وازاي نشكر الله وانت في شبابك بتخدم الرب بوقت كامل. اخونا معزوز من ملاوي، اهلا بيك. اهلا وسهلا بك يا دكتور. يا اهلا بيك يا اخويا معزوز، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور، انا سعيد جدا ان انا بتصل بيك واحب اسلم على اخ بيتر. اهلا بيك يا اخ معزوز، ازيك؟ اهلا بيك. اخبارك عامل ايه يا اخ بيتر؟ بخير، ربنا يباركك. اهلا بيك، ربي يباركك. اتفضل. تمام تمام، اتفضل، ربي يباركك. انا بحب ان انا محتاج طلبة صلاة من اجل اولادي جورج وتوماس، ان ربي يدخل في حياتهم ويكونوا للمسيح يعني. امين. نصلي لهم. هم اعمارهم قد ايه يا اخ معزوز؟ لا هم صغيرين، واحد عنده 4 سنين وواحد عنده سنه. امين، ربنا يخليهم ويحفظهم ويبارك كل بيتك. انت خادم حلو للرب، ربنا يحفظك ويباركك في اسمه. امين. شكرا. امين. نصلي يا سلام. انا سعيد جدا ان انا اتصلت بيك. شكرا. شكرا. انا شايفك في البرنامج. الله يباركك. شكرا. شكرا تليفونك الغالي، ربنا يباركك. شكرا. الله يخليك. طيب معنا كمان نبيل أبو جابر من لندن. أهلا بك يا أخ نبيل. أختي نبيلة، أهلا بك أختي نبيلة أبو جابر من لندن، أهلا وسهلا. أولي شي بشكر الدكتور زكريا. ألو. حضرتك على الهواء، الله يباركك. شكرا. أولي شي بشكر الدكتور زكريا على موضوع السنة، لأنه في بركة في كل سنة يا رب. إنسان بنتظرها. وبحب اسلم كمان على بيتر مجدي. اهلا بيك اخت نبيله، ازي حضرتك؟ انا ببارك كثير الي ولعائلتي خاصه. شكرا شكرا. وبقول له انه جونا وعيسى بحسي بيسلموا عليه. ربنا يبارككم. بس عايزه ادخل مشاركه بسيطه. تفضلي اخت نبيله. اتفضلي اخت نبيله. بالنسبه لموضوع السنه، انا بفرح كثير انه الدكتور زكريا فتحه. إنه الإنسان المؤمن كل آخر سنة بنتظر دائما بركة خاصة بالسنة الجديدة. صحيح. فأنا بعرفش يعني، بس بحس إنه 2014 ضعف من البركات للمؤمن. أمين، ده كلام حلو يا أخت نبيلة وجميل، يا رب هنصلي بجد لأجل كده. لأنه بحس الرب بتكلم إلي بكل وضوح إنه العدد 14 هو ضعف السبعة. أيوة. وانه لما يعقوب خدم لبان اول 7 سنين خدم بخداع بليئة، والسبعة التانيين خدم بحبها رحيل، ومن بعدها حس انه انتهت سنوات الخدمة وبده يرجع كان للارض البركة اللي كانت لابوه وامه. فبشعر انه في كتير ناس مقيدين تحت خدمة، تحت قيود، تحت استعباد. وبال 2014 الرب بده يرجعنا لبركه خاصه لحياتنا. امين يا اختي نبيله، شكرا جزيلا للتامل الحلو ده. اضيف لك كمان ان رقم 14، حضرتك قلتي حاجتين جمال جدا، اضيف لك ان رقم 14 كمان رقم الفداء، مش بس رقم العتق من العبوديه زي ما قلتي، لكن في متى واحد في سلسلة نسب المسيح 14 جيل 14 جيل، 3 14ات، وهو رمز الفداء ميلاد ربنا يسوع المسيح. ثم أيضا الـ الـ الـ الخروف بتاع اللي هو الحمل بتاع الفصح كان يذبح في اليوم الـ14، يعني كان في خروج 12 يذبح الفصح يوم 14، وحرفيا ذبح المسيح على الصليب في يوم الفصح. فهي سنة الفداء. صلاتي من كل قلبي ان كل شخص يفهم يعني ايه الرب يسوع مات لاجله. شكرا جزيلا يا اختي. أمين. نبيله. يبارك لك اختي نبيله. امين، ربنا يبارك. بتعلق انه بتصلي ان سنه 2014 تكون بركه جديده، بركه حريه وبركه فداء للمشاهدين. هي بصراحه الكلمه قالتها الاخت نبيله، ربنا يباركها، مؤمنه رائعه وخادمه رائعه، بس قالت كلمه رائعه، قالت ان المؤمن بيكون في انتظار بركه جديده من الرب. ورائع ان انا كمؤمن او كخادم او حتى كشخص يمكن ماليش علاقه قوي بعيد عن المسيح، ان يكون عندي توقع ان احنا بننهي سنه بنبدا بركه جديده وبنبدا خير جديد على حياتنا. فعشان كده حتى لو متعود السنين تعدي عليك كده، لكن زي ما انت سمعت من شويه، خلي عندك توقع. في ايه في سفر مرات الراسي ارميه بتقول جيد ان ينتظر الانسان ويتوقع بسكوت خلاص رب، توقع خلاص رب ليك في السنه الجديده. في يعني هي بتصلي وانا بصلي مع كل المشاهدين، واكيد هنصلي في نهايه البرنامج ان كل مؤمن حقيقي زي ما قالت يكون في ثمر، بس بخاف ان السنين تمر. الترنيمه الحلوه اللي بتقول السنين بتمر تجري ليه في ارض المر تجري، اصلي ان ما يبقاش ولا واحد غير مستعد، لان موضوع شجره التين اللي ختمت بيه المقدمه موضوع مهم جدا. هنتكلم مع اخويا بيتر، اترك هذه السنه ايضا. لكن في سؤال مرسل الينا من الفيسبوك، مره تاني بقول التليفونات بتظهر قدام حضراتكم، تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق التليفون وايضا عن طريق برنامج نرى نورا على الفيسبوك. بيقول من حليم موسى، بيقول هل النور الذي تكلم عنه الكتاب المقدس من اي نوع؟ نور الكوني ام النور الروحي؟ طبعا في تكوين واحد في نوعين من النور. في اول يوم قال الله ليكن نور، وهذا ليس نور الشمس والقمر، كله طبعا نور حرفي، نور حرفي مش نور روحي. ففي تكوين واحد في اليوم الاول قال الله ليكن نور، وهذه طاقة نور، لان الله خلق الشمس والقمر والنجوم في اليوم الرابع، فهو نور حرفي وليس نور روحي. لكن احنا بنطبق النور الحرفي زي ما الرب يسوع قال انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة، او الرب نوري وخلاصي ممن اخاف. معنا مكالمة من القاهرة. الو. ايوه. كيف الخير؟ مساء الخير مريم من القاهرة، اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك يا دكتور؟ انا من بناتك اللي بحب اسمع حضرتك كتير. ربنا يبارك حياتك يا مريم، وكل سنة وانت طيبة. ميرسي. وحضرتك طيب، والاخ بيتر مجدي كمان. اهلا بحضرتك. اهلا يا اخت مريم، ربنا يبارك. ازاي حضرتك، اخبارك؟ ربنا يبارك حياتك السنة دي ويكون بيستخدمك اكتر واكتر. امين، ربنا يباركك. امين اخت مريم. ميرسي. انا كنت بس عايزة اشارك مشاركة صغيرة عن السنة دي في حياتي. اتفضلي يا مريم. هلا بحضرتك، انت على الهوا، اتفضلي. ايه، انا كنت بس بشارك انه انا بابايا السنه دي بالنسبه لي كانت شويه متعبه، لانه بابايا فارقنا، يعني فارقنا بالجسد، هو عند ربنا دلوقتي. يعني البيت كله مر بوقت صعب كتير بسبب وفاه بابا وكده، بس انا كنت عايزه اعمل مجد الرب لانه الرب علمني ابوته هو. هو بقى ابويا انا، يعني علمني ازاي. جميل، جميل يا مريم. علمني ازاي اتعامل معاه كأب. وهو انا طبعا معاك يا مريم، وهو فعلا اب شبه نفسه بانه اب لما علمنا الرب يسوع ابانا الذي في السماوات، وشبه نفسه بحنان الام. مكتوب كده كانسان تعزيه امه هكذا اعزيه انا. فبنتعامل معاه بكل معنى الكلمه بقرب شديد، وده تدريب جميل منك يا مريم وتعزيه لينا. المفروض نعزيكي لكن انت بتعزينا وبتعزي كل المشاهدين. ميرسي يا دكتور زكريا، ربنا يباركك. شكرا، شكرا جزيلا، ربنا يباركك يا مريم. ربنا يعزيكم ويبارككم. طيب معانا كمان حد غالبا بلديتك، مينا من ابو قرقاص. اهلا بيك يا مينا. الو. ايوه، ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا مينا. بسلم على حضرتك وبسلم على بيتر مجدي. اكيد اكيد يا مينا، طالما ابو راس انت بتصل عشان بيتر مجدي، ماشي اتفضل. لا لا لا طبعا، اتفضل. انا كنت عايز اشارك بحاجه عن السنه الجديده. ايوه. انا بصلي بخصوص الوقت اللي جاي، ان السنه الجديده تكون سنه مقابلات شخصيه من ربنا فينا، وكل واحد فهمه غلط وكل واحد بعيد عنه، لانه طبعا زي ما كلنا عارفين انه في البلد اتنفت موجة الحد غريبة. فنفسي نصلي الوقت اللي جاي حتى كل واحد في بيته يرفع صلاة بسيطة، نقول له يا رب ان السنة الجديدة تكون سنة مقابلات شخصية لكل حد مش فاهمك او فاهمك غلط وكل حد بعيد عنك. توضح بس فكرة، لانه تقابلت مع ناس اصحابي كتير دول قدام يقولوا لي ان الله هو اللي مش عارف يظهر نفسه، هو اللي بعيد عنهم. فنفسي نصلي الوقت اللي جاي علشان كلامك حلو يا مينا. تقصد ايه بمقابلات شخصيه؟ فكرتك جميله جدا جدا جدا، انه حتى انه كل واحد محتاج انه يشوف الله. نفسي ان ربنا يتقابل معاه هو، يعني من غير اي حاجه، من غير اي دليل مادي، ومن غير اي حاجه، بس الله يعرف يتقابل معاه، يعني معرفه شخصيه من عنده. شكرا جزيلا يا مينا. مينا بيلمس نقطة، وأنا من قناة من برنامج نارا نورا ومن خلال قناة الكرمة وبرنامج نارا نورا بوجه فعلا صلاة هنصليها في نهاية البرنامج لأجل مشكلة انتشار الإلحاد. امبارح بالليل يشهد الرب يسوع كنت في كنيسة وجاني أب شكله حزين، يعني منظر مش ممكن أوصف لك يا أخويا بيتر وأقول المشاهدين، حزين جدا، بيقول لي ابني في ثالثة ثانوي ألحد السنة دي عن طريق النت. وتعرف طبعا نسبة الإلحاد انتشرت في بلادنا المصرية بشكل غير عادي في الثلاث سنين الأخيرة، وبيبكي بيقول لي الولد يعني أقول طبعا بيشجب على ربنا فاحنا عايزين نصلي، أولا نصلي، ثانيا عايزين نربي ولادنا يعني يا رب من يعني ما انتظرش أنا لغاية ما يلحد، مش بدين للأحده، لكن في دور للأب والأم وللكنيسة أنه بيبقى في خدمات خاصة ودراسات خاصة. وأنا عارف أن الأسيس سامح موريس اللي هو شريك كبير رائع لينا في هذا في برنامج نارا نورا عنده برنامج بيجهزه كامل عن بيتكلم للملحدين ازاي وجود الله، فننمي هذا الامر في بيوتنا في كنايسنا في اجتماعاتنا ونصلي. وطبعا هكتب اني هنصلي لاجل امر الملحدين. معنا تليفون كريم من السويد، اهلا وسهلا. مرحبا اخويا زكريا، انا كريم من السويد اختك الرب. اهلا بيك يا اختي. أنا سبق وتكلمت معك عبر الفيسبوك عن موقع حياتك في قصة. نعم. بعت لك كانت عن قصة رامي الشمالي، عن رؤية عن حلمه ورؤيته أنه نهاية حياته كيف رأى، وتكلمت معك صحيح. وانا سجلت طبعا احنا في برنامج تاني، بس انا القصه اللي حضرتك بعتيها الحلم بتاعك انا سجلته فعلا في حلقه، وكان معانا المرنم ايمن كفروني، ده تم فعلا. اتفضلي لو ليكي سؤال في البرنامج يا اختي. نعم بشكرك جدا، بصلي بشكر الرب على خدمتك ابو حيف اللي معك بيتر. انا محمد الاخ بيتر. بنشكر الرب على خدمتكم اللي بالفعل بالفعل أصبحنا نرى نورا بالفعل عبر هذه القنوات. ربي باركها ويزيد خدمتها في كل العالم. شكرا يا أختي. حضرتك أصلي السنة الجديدة تكون سنة بركة على كل المؤمنين. أمين. حضرتك لأنه بالفعل حضرتك من خلفية عراقية يا أختي كريم. نعم أختي كريم. حضرتك من خلفية عراقية صح؟ بالفعل. انا وبسمعينا طبعا في الخدمات، وبدون مجامله انا بشكر رب هذه السنين الاخيره عمل الله ما بين العراقيين، فعلا الرب اخرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوه، وانا شخصيا بعرف اعرفهم شخصيا الاف العراقيين اللي بيخدموا المسيح. ربنا يباركك، شكرا جزيلا، ويا رب زي ما انت قلت تكون سنه مباركه. مالك من بني ملك، اخويا ملك من بني مزار، اتفضل. انا مع حضرتك كنت على الهواء، اتفضل. اتفضل يا ملك. الو انا مع حضرتك، انا سامعك. طلبت صلاه. طلبت الصلاه ايه الدكاتره قالوا انا عايز اطلب مع حضرتك على الهواء. ممكن تعيد اللي قلته، الخط ما كانش حلو قوي، عيد تاني يا ملك بعد اذنك. انا عندي طلب صلاه لرجل يوسف. لرزق يوسف؟ لرجله. لرجلك. سوري. الدكاتره قالوا ما لهاش علاج، عايز محتاجه معجزه. امين. اوكي. احنا هنصلي لاجلك دلوقتي، مش هنستنى الاخر طالما انت عايز نصلي معاك، لكن ليا سؤال تاني يا اخويا ملك قبل الصلاه. معلش يعني سؤال شخصي من حقك تجاوب عليه ولا، هل انت ليك علاقه حقيقيه مع المسيح وعايش حياه التوبه والثمر زي المثل اللي هو بتاع شجره التين، ولا لسه عايز تبدا حياه جديده مع الرب كمان نصلي لاجلك في دي؟ هو انا عايش حياه التوبه، بس يعني كلنا خاطئين، بس ما عايش فعلا حياه التوبه كل يوم. بركه. خلاص هنصلي معاك، خلينا نصلي. ممكن تصلي يا بيتر لأجله؟ يا رب بنشكرك لان انت الاله الرائع يا رب، انت اللي مكتوب عنك بمد يدك للشفاء ولتجرى ايات وعجائب يا رب يا رب يا رب يا رب عندك ملك يا رب بني مزار بين ايدك، هو دلوقتي يا رب سامع الصلاه ومتحد معانا وبيطلبك من قلبه مشكله رجله يا رب، مد ايدك ليه بكل البركه مد ايدك بالشفاء واصنع معاه معجزه حقيقيه يا رب، والدكاتره قالوا عليه ما ينفعش ينفع عندك انت، وانت الغير مستطاع لدى الناس مستطاع لديك يا رب، بشكرك علشانه يا رب، كمل معاه في حياة التوبة، اعلن ذاتك ليه وباركه رب لكل المجد. آمين آمين آمين. ربنا يباركك يا أخويا ملك، وهنواصل الصلاة لأجلك. يعني بصراحة احنا فرحانين جدا بكل المكالمات الجميلة وبكل تعليقاتكم، ما زالت الملاحظات بتيجي على صفحتنا على الفيسبوك برنامج حياتك في قصة بالعربي، أو اسف برنامج ايه قالت حياتك برنامج نرى نورا بالعربي و او نرى نورا بالانجليزي طبعا. معانا عبد السيد من المنيا. الو اهلا يا اخوي عبد السيد. مساء الخير يا دكتور. عبد السيد المرنم ولا غيره؟ المرنم. ايوه المرنم يا دكتور. طب متصل علشان بيتر، اتفضل. يا دكتور على فكره انا حابب اشارك بحاجه حضرتك، احنا كنا في البصريه الاسبوع اللي فات كان عندنا نهضه، وفي اخت شغلت نشاط خادمه في الكنيسه الكاثوليك شهدت ان هي بنتك في الايمان في 2011 الرب استخدمك، وقد ايه انا جالي كار من الفرح لما سمعت الاخبار الجميله دي. يعني انت ليك اولاد في كل حته يعني. ده بنعمه ربنا يا عبد السيد. وانا منهم يا عبد السيد. انا فرحان بشارك اخويا بيتر ونورين الشاشة. انا يا بجد يا فخور جدا جدا، انا بخدم الرب معاك ونفسي اتحد انا وكل المشاهدين في الدجاج اللي جايه في البرنامج الجميل دوت، ان احنا نصلي صلاه خاصه عشان مامته، وعايز اشهد شهاده قدام الرب انه رغم الظروف المؤلمه اللي عدت بيها مامته، عملت عمليه صعبه، كان بيخدم الرب، وابليس كان حابب يكسر بيتر من خلال المرض ده، لكن بيتر كسر ابليس ورب مستخدمه بشكل غير عادي. فانا نفسي نتحد كلنا ونصلي طبعا لاجل مامة بيتر وهي مستوى العالم، ان احنا نصرخ صلاه لحد ان الرب يتحنن على امه في السنه الجديده، ونتكلم ونتنبأ عن السنه الجديده بكلام ايجابي زي ما قال الرب لشعب بني اسرائيل: افعلنا معكم كما تكلمتم في اذني. فاحنا نتكلم احنا كلنا والوقت في ودان ربنا انه يصنع آية في حياتي. روعة. ربي يباركك وشكرا أخوي عبد السيد. طيب شكرا، يعني كلام حلو، وهو طبعا غالي ومرنم جميل، ويعني إحساس بيشجعني، بيقول إن في ناس بتحب الرب وبيشجعك لأجل إنك خدمت الرب يا بيتر. شوف شهادة جميلة رغم مرض ماما، كنت معاها، أنا عارف إنك كنت معاها في وقت العملية كلها، وديتها وقتك، سبت الخدمة وقتها، وده أشكر رب عليه، وبعدين ما تعطلتش، فدي شهادة جميلة جدا. معانا أختنا أمال من عزبة النخل. ألو ألو ألو أهلا بيك يا أخت أمال. ألو أهلا حضرتك على الهواء، تفضلي. ازي حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك يا اختي. كنت عايزه اكلم الاخت بيتر مال. اهو مع حضرتك، اتفضلي يا اختي مال، اهلا بيك، اتفضلي. ازي حضرتك عامل ايه؟ بخير نشكر ربنا تمام. انا كنت بس عايزك تصلي لابني وسيم، وتصلي لجوزي بطل يشرب سجاير. يا رب امين امين يا اختي امال، هنصلي علشان وسيم. حضرتك احنا كنا بنروح معاك كنيسه الجيل الجديد. ربنا يباركك، الله يباركك، انا مبسوط ان انا اسمع صوتك، شكرا لمداخلتك الجميله، ربنا يباركك، ربنا يباركك. اخت امال، امال انت ليكي علاقه شخصيه مع الرب يسوع صح؟ اه. وعلشان كده عايزه اصلي ان تقولي اما انا وبيتي فنعبد الرب، وهنصلي لاجل وسيم وزوجك انه كل البيت يا رب مع سنه جديده يبقى البيت كله للرب. انا وعايز حضرتك تصلي لي. امين. حاضر هنعمل كده. شكرا جزيلا. الو معانا هايدي من القاهره، هنستفيد بيك بس معانا تليفونات كتير. هايدي من القاهره اتفضلي يا هايدي. الو ازيك يا دكتور؟ يا اهلا بيك يا هايدي. انا مبسوطه خالص اني بشوفك على التلفزيون اول مره اكلمك. يا اهلا بيك يا هايدي، ربنا يباركك. تعيش، ومبسوطه خالص اني كمان اشوف جيتر. ميرسي، ربنا يباركك، شكرا يا هايدي. على فكره وائل بيسلم عليك كتير ونفسنا نشوفك عندنا في الامير. بنعمه رب وسلمي لي عليه وقريب بنعمه الله هنيجي وهنشوفكم كمان انا والاخ عبد السيد اللي كان بيتكلم من شويه. ربنا يباركك. شكرا يا هايدي يا ميرسي لاتصالك. شكرا جزيلا. نرى نورا. بدت السنين في الكتاب المقدس حرفيا لما ربنا خلق النور. وحينما يشع نور المسيح في قلبك وفي قلبي وفي قلبك تبدأ الحياة اللي ليها طعم. وقبل كده بنعتبره انه ملهوش يعني مش حياة. وكل الناس اللي شع نور المسيح جواهم صدقني زي سمعنا في اول حلقة كانت مع ابونا مكاري يونان وعظ عن المولود اعمى او اتكلم عن مولود اعمى في اول حلقة وقال ان الراجل مولود اعمى قال كنت اعمى والان ابصر. يعني قبل ما نور المسيح يشع في حياته كان في ضلمة. انت اختبرت كده بيتر؟ انا اختبرت كده دكتور. الكلام ده كان من وقت كده في سنة 2004 وحصل ده. كنت عايش حياتي كلها ضلمة بس الحياة ما نورتش وما حسيتش بيها وبطعمها غير لما نور المسيح نور قلبي ودخل حياتي. اختبرت فعلا؟ اختبرت فعلا. طب وازاي يعني ازاي ربنا قادك وانت في سن شباب انك انت فعلا يعني كل شاب في السن ده بيحاول يكون عايز يشتغل علشان يكون معاه فلوس اكتر. ايه يعني يعني ازاي انت كل وقتك بديت تخدم الرب من هذه الفتره اللي بديت نور المسيح يشع فيها؟ هو بصراحه الرحله اللي الرب مشي فيها معايا كان يعني من ضمن الحاجات الكبيره اللي اثرت فيها اليوم اللي انا خدت فيه القرار وبديت البدايه الجديده اللي نور المسيح ملا قلبي فيه. كان في نهضه كنت بسمع كلمه ربنا وكان الوعظ دكتور زكريا كنت حضرتك بتوعظ واليوم ده كنت بتتكلم على صليب المسيح. انا عشان كده جايبك معايا البرنامج ده. لا مش عشان كده يعني. فاكتر عباره لن انساها لغايه النهارده كنت بتتكلم ازاي المسيح ضحى علشاننا بحاجات غاليه. وانا فاكر المشهد وفاكر المنظر كاني حصل الكلام ده يوم 14/3/2004 فاكره كانه النهارده بالظبط. كنت بتتكلم ازاي المسيح ضحى واحنا كمان لو احنا عايزين نعيش المسيح قدام اللي هو ضحى بيه احنا ده في البدايه. لكن انا سؤالي طبعا يا بيتر كان ازاي بعد كده بديت تخدم المسيح وشعرت اني لازم الكل يكون للرب؟ ازاي ده تم؟ في مقابل اللي قدمه ليا المسيح كان لازم يكون في يعني اقل حاجه من قلبي اقل شكر اقدمه له ان حياتي تكون لي بالكامل. انا صليت صلوه قلت له يا رب زي ما انا كنت عايش في الخطيه بقوه كنت عايش لابليس صح عشان اعيش لك لازم اعيش لك صح. وزي ما كنت راجل في الخطيه لازم اكون معاك كمان بالكامل ادي حياتي لي. طبعا عمل ربنا وتشكيل الله في حياتي ودعوه ربنا ومن خلال الكنيسه المحليه والصلوات وقرايه الكتاب والصلاه امور كتيره ربنا اشتغل بيها في حياتي وكانت سبب بركه كبيره ان انا عايش لي. انا عايز ارجع تاني لمثل شجرة التين واحنا في حلقة عن السنين مش هتتكرر على الأقل في 2013. احنا معانا دقيقة قول لنا فكرة وبعدين هنطلع فاصل ونرجع نكمل. مثل شجرة التين في إنجيل لوقا صح 13 المثل ده غالي جدا وانا حتى وانا جاي كده وبفكر كان ربنا مالي قلبي بالمثل ده. المثل فيه تشجيع وفيه تحذير. في تشجيع لكل نفس بتسمع معانا النهارده لما كانت الشجره بيقول انها موجوده في الكرمه في الارض بتاعته بس للاسف ما كانتش بتجيب ثمر. صحيح. فقال له خلاص هي مش بتجيب ثمر. ثلاث سنين اطلب ثمره ولم اجد ولا اجد. صحيح. فالراجل اللي شغال في الارض الكرام اللي موجود الكرام في الرائع قال كلمتين جوهريتين جدا قال له اتركها هذه السنه ايضا حتى انقب حولها واضع زبلا. يعني ههتم بيها زياده هراعيها زياده هعمل معاها حاجات ما كنتش يمكن مش بعملها قبل كده لا بعملها بس اعملها بزياده كمان واهتم بيها اكتر من الكل. هتجيب ثمر يا ريت وهو ده اللي كان بيتمناه والا ففيما بعد تقطعها. لا انا عايز اقوله في رساله تشجيع لكل نفس موجوده. انا قلت في رساله تشجيع وتحذير. لو اقوله الاول هقول التشجيع لكل نفس صدق ان السنه الجديده الله هيهتم بحياتك يا رب. صدق ان ربنا هينقب حولك ربنا يحاصر بيتك ويسيد حواليك في كل ما تفعل وتمد لي ايديك وانتظر ان السنه دي حمايه ربنا لكل ما تفعل يكون رائع وسنه بركه. دي رسالة التشجيع ان ربنا يهتم بيك وهتشوف اهتمام الله في حياتك. لكن الكلمة الاهم كمان والتحذير ممكن تكون الشجرة قربت تقطعها خلاص اتركها هذه السنة ايضا عايز اوجه رساله لكل اخوات الشباب اللي بيسمعوني، لكل كبير او صغير في كل مكان في العالم، في الشرق الاوسط وفي امريكا، في كل مكان في العالم، وانت بتسمع معانا في اخر ايام، فاضل 13 يوم على نهايه سنه 2013، 13 يوم والسنه 2013 وهتخلص وهندخل في سنه جديده، واحنا بنختم السنه انا بحذر كل واحد موجود، خساره ان تكون دي اخر فرصه. وآخر لازم نطلع فاصل، وكم من الرسائل اللي على الفيسبوك بنعمه الرب هحرص اني اقراها كلها وهنحاول نستقبل كل اتصالاتكم. الى فاصل، ما تروحش كده ولا كده، في برنامجك نارا نورا. يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ورجعنا لكم تاني يا حبايب المشاهدين، بنرحب بيكم مرة تانية في هذه الحلقة من برنامجك نرى نورا، اللي بعنوان النور بداية للسنين. أول مرة تأتي فيها كلمة سنة أو مشتقاتها كانت في سفر التكوين أصحاح واحد عدد 14، لما ربنا خلق الشمس والقمر والنجوم بدأت السنين، ولما نور ربنا يجي يشق فينا تبدأ حياتنا، يبقى ليها طعم، يبقى ليها معنى. ومرة تانية برحب بضيفي الغالي عليا خادم الرب الجميل بيتر مجدي. اهلا بك يا بيتر مره ثانيه. حضرتك دكتور، ربنا يبارك. التليفونات موجوده على الشاشه هتظهر ليكم، وكمان موقعنا على او صفحتنا على الفيسبوك برنامج نرى نورا بالعربي، او كلمه نرى نورا بالانجليزيه تقدر تتواصل معنا. وهبدا برساله غاليه لينا من فاديه، فاديه جوهنا هلتا، معلش انا بقراهم بالانجليزي. من الاردن، فاديه حالته حالتها. اوكي، مساء الخير دكتور زكريا، سلام لاخ بيتر، رب يباركه. انا فاديه من الاردن، عندي فكره عايزه اطرحها. ان اغلب الناس بيستنوا المنجمين علشان يقولوا لهم السنه الجايه هتكون ازاي، لكن احنا متكلين على الرب لانه هو امس واليوم الى الابد. بشكرك جدا يا فاديه على الملاحظه دي. واي دارس، هديك فرصه يا بيتر كمان تعلق، لكن الموضوع ده انا يعني على طول بيحركني، اي دارس بسيط لكلمه الله في الكتاب المقدس يعلم ان المنجمين والتنجيم والكتب والحجب والسحر هي ما فيش كبائر وصغائر في المسيحيه، لكنها خطيه كل اللي استخدمها مكتوب لإغاظة الرب. يعني اللي بيستخدم المنجمين أو السحرة أو العرافين كلها ارتبطت بإغاظة الرب. يعني أنت بتستبدل الرب بأعمال شيطانية، وأنت حر طبعا. لكن أشكرك يا أختي فادية اللي بتقول لينا يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. بصراحة التعليق جميل والفكرة حلوة، لأن في ناس كتير زي ما بتقول أختي فادية بيكونوا داخلين على السنة الجديدة ومش عارفين، عايزين يعرفوا ايه اللي فيها، مستعجلين بدري. بس كان المبدأ رائع واضح في العهد القديم، الرب قال كده لا عيافة ولا عرافة على إسرائيل. احنا الموضوع مرفوض تماما، لكن الرب قال للمؤمنين كمان وقال لشعبه اسألوني عن الأتيات من جهة بنية. طبعا احنا محتاجين احنا نسأل الرب نفسه، لكن ما نسألش ولا نرتبط بشغل الشيطان الرب وبتلخبط الإنسان طبعا. معانا عفاف من القاهرة. ألو ألو. عفاف من اسكندرية، احنا بنتأسف على ان حضرتك من قبل الفاصل على التليفون، بنتأسف لك بس كان ضغط تليفونات. لا انا مبسوطة جدا ان انا بكلمك يا دكتور زكريا، انا اول مرة اكلم حضرتك. ربنا يبارك. بتابع برنامج الطبيب العظيم، ربنا بيغمسني فيه جدا. وسلامي للأخ بيتر. انا مبسوطة جدا انا يعني ما ولعتش البرنامج من اوله حقيقي، لكن مبسوطة جدا بموضوع الشجرة وان الزرع بينقب حواليها. دي حاجة يعني شجعتني جدا، ان الرب كل السنين ممكن السنة الجاية الرب يعوضنا فيها، اعوض لكم عن السنين التي اكلها الجراد، اي تأثير مننا ان احنا نديله حياتنا ووقتنا وعمرنا كله. امين يا اخت عفاف. اتمنى من الرب لكل مشاهد لي انا ولكل مشاهد ان يكون هذا البرنامج، هذه الحلقة بجد بداية جديدة مع الرب، ونقول له يا رب احنا مع نهاية السنة بنبدأ معاك بداية جديدة. هل ده حصل معاك يا اخت عفاف؟ ليا في البتصالة، نفسي تصلولي علشان انا عندي كانسر في الرئة والكبد وكام غدة في البطن، وانا باخد علاج كيماوي وانا منتظر الرب وعدني بشفاء. امين يا اختي عفاف، وهنصلي لاجلك. لكن معلش خليكي معايا لحظة أخت عفاف، معلش اديني فرصة بس. يعني الرب يسوع بيشفي النفس والروح والجسد، سؤالي انت واثقة انه يشفي الجسد وانا معاكي ويشفي نفسيتك؟ لاني نشكر الله مشفية رغم الكيماوي، انت بتكلمينا والنغمة فيها شكر، ربنا يباركك. شفاء الروح هو غفران الخطايا، هل تمتعتي بان الرب يسوع قال لك جوه قلبك مغفورة لك خطاياك، ولا تحب نصلي معاكي النهاردة ان ده يتم؟ أنا واثقة إن الرب غفر خطيئتي، أنا واثقة فيه. أمين أمين. وهو كل اللي يقوله يا أختي عفاف، المغفورة لك خطاياك، إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام، والطبيب العظيم يسوع المسيح يشفيك من هذا المرض، وتيجي تكلمينا في المرات اللي جاية في برنامج نارا نورا وتشهدي. يمكن شفت الحلقة اللي فاتت موجودة على اليوتيوب، الأسيس سامح استضاف اتنين ومعجزات شفاء تمت، واحنا بنؤمن انه ده يتم معاكي. امين امين امين امين. شكرا. اختنا منال من القاهرة، اهلا بيكي. اهلا بيك، سلام دكتور زكريا وسلامي لاخويا فكر. شكرا. انا حبيت حضرتك جدا واول مرة اشترك في برنامج بصراحة. احنا متشكرين انك اتصلتي، ده مشجع لينا. اتفضلي لو ليكي سؤال يا اختي امال. منال سوري. لا انا عندي مشكلة جامدة جدا جدا مع زوجي، وانا عند مامتي بقالي 3 شهور ونص، وعندي بنوتة 5 سنين ونص، والمشكلة بدأت وانا فعلا انا غلطانة وربنا كان حابب ان انا كنت خادمة، بس بعدت عن ربنا يعني شويه، كنت رايحه الكنيسه جايه من الكنيسه، لكن ربنا حنين حب يقرف ودني، والمشكلة كانت كبيرة وكده، وأنا عند ماما دلوقتي وناس كتير اتدخلوا في الموضوع وهو رافض إن احنا نرجع يعني كده، فمصمم على الاتصال. طيب منال انا بصلي واثقه ان ربنا احنا اروح قبل الكريسماس ان شاء الله. يا منال احنا هنصلي لاجلك وهنصلي لاجل بيتك، لان برنامج نرى نورا هدفه الاساسي ان نور المسيح يشق في البيت فيوحدنا، ويا ريت يكون جوزك بيشاهدك يا ربي. وتقدري تصلي معايا، لانك انت قلتي عباره جميله يا اختي منال، قلتي انا غلطت في حاجه وربنا والرب يسامح، وارجو ان جوزك بيشاهدنا يسامح والرب يضم هذه العائله. تقدري تصلي ورايا الصلاه دي من قلبك يا اختي منال، صلي كده بصوت. يا روح بس قبل الكريسماس عشان بنتي طبعا متاثره تاثير جامد جدا. الرب يقدر. صلي معايا، صلي معايا يا منال، صلي ورايا يا رب. تقدر تصلي ورايا باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا رب يسوع، يا رب يسوع انا بشكرك، بشكرك لانك طيب وحنين، لانك طيب وحنين يا رب. بصلي انك تضمن سلامه بيتي يا رب، يا رب امين. يا رب انا بصلي لانك تضمن سلامه بيتي، زوجي وبنتي يا رب، زوجي وبنتي يا رب. وانا بسلمك حياتي في هذه الليله، هو أنا بسلمك يا رب حياتي الليلة. سامحني على أي خطأ عملته يا رب، سامحني على كل خطأ عملته. والنهاردة أنا بديت معاك حياة جديدة مع قرب السنة جديدة، والنهاردة أنا بديت معاك حياة جديدة مع قرب السنة الجديدة. أمين. ربنا يباركك يا أختي منال، وأنا بقولك في الكنترول روم لو سبتي رقم زوجك هحاول أتصل بيه، فحاولي تسيبي لي رقم زوجك وهتصل بيه أنا بعد الحلقة في الكنترول روم، سيبي لي الرقم بعد اذنك. كمان معانا احنا طبعا هنستفيد بس اتصالات كتير. معانا رفقه من عزبه النخل، اتفضل يا رفقه. الو، اهلا بيك يا رفقه، اهلا وسهلا. الو، انا رفقه من عزبه النخل من كنيسه المسيح. اهلا بيك. ايوه انا بسلم على حضرتك كتير، وبسلم على الاخ بيتر الخادم الرائع اللي دايما بشوف فيه نور المسيح، وانا من واحده من بنات بوم في النهضه سلمت حياتي ليسوع. ربنا يباركك يا رفقه، المسيح كلام جميل. طيب. عندك اي سؤال او طلبه صلاه؟ بس لاني في تليفونات كتيره، بعد اذنك ارجو الصلاه من اجلي يعني عائلتي، ومن ارجو الصلاه من اجلي ان انا ربنا يستخدمني من اجل امين ان هم يجوا للمسيح، وان ربنا يديني كلام ان انا اجيب بنات كتير من اخواتي. يا سلام يا رفقه، ده كلامك. شكرا. طيب شطب، شكرا يا رفقه، كلامك دليل على عمل الله، وبتقول انها قبلت الرب وتغيرت حياتها في الفرصه. هقرا كمان بعض الرسائل من الفيسبوك على صفحتنا برنامج نرى نورا بالعربي، او كلمه نرى نورا بالانجليزي. مودي فورد كاتب مساء الخير دكتور زكريا والاخ بيتر، نرجو الصلاه من اجلنا، هنصلي لاجلك. سوزي خليل كاتبه بنتابع برنامجكم عن السنه الجديده، ويا رب يكون ربنا يبارككم اجمعين ويجعلكم سبب بركه وفرح لكثيرين، سعداء جدا جدا ببرنامجهم الجديد، اسال الله ان تكون سنه جديده نور. وكتبت كلام كتير كله تشجيع، وان الرب يرشدنا ليعم السلام على الارض، وهنواصل عدد كبير. طيب معانا ابو مهند من الاردن، اهلا بيك يا ابو مهند، اتفضل. مساء الخير. مساء الخيرات والنور من الاردن البلد الجميله. الأخ المبدل ترى أنا من متابعي قصة حياتك في قصة. ربنا يباركك يا أبو مهند، شكرا. وفي مرة أنت حكيت قصة، وجدت هذه القصة تنطبق على حياتي بالتمام. يا سلام. هنا كلمة أريد أن تسمعها لك. أنتم نور العالم. نعم. بهذا تسمعي كلمة الرسل الأبطال وقاتل جميع المؤمنين. النور كلمة صغيرة. أبو مهند، أبو مهند الصوت، الصوت لو مش عارف التليفون يمكن في حاجة، لو حضرتك يعني مع، أنا عارف من الأردن بس لو الخط قطع لو اتصلت بينا تاني يبقى كتر خيرك. كمان مريم فريد بعت لنا سلام الرب معكم، أنا خدت وعد من الرب تعويضات في 2014 عن كل السنين التي أكلها الجراد، تقول إيه؟ أقول لها أمين، خلي إيمانك ده موجود وصدق إن ربنا هيعمل كده معاك يا أختي. حلو أمين. حلو وعد من الرب أمين. وأجمل وعد عن السنين التي أكلها الجراد. معانا مريم من القاهرة، مرزوق من القاهرة، أهلا بك يا مرزوق. ألو. ألو أيوه. أهلا بك يا أخويا مرزوق، اتفضل. مساء الخير يا أخوي زكريا، أنا أخي مرزوق معاك لو تفتكرني أقصد بغرض. يا أهلا وسهلا يا حبيبي، اتفضل. أهلا بك يا أخويا حبيبتك. مساء الخير يا أخي بيتر. مساء الخير يا أخي مرزوق، أهلا بحضرتك. لو تقول مشاركتك يا أخويا مرزوق علشان بس الوقت زنق خالص. مفروض أنا أتشجع ببرنامج جميل وأحط طرد اتصال جلسة فصل بكرة أنا أشكرك. جلسة إيه؟ جلسة فصل في قضية. فصل في قضية، قضية يعني. اتفضل. عايزين نيجي لمركز شكرا أمين. شكرا جزيلا يا اخويا مرزوق، وهنصلي لاجل القضية بكرة. حنان وليد بتقول ارجو الصلاة لاجلي ونفسي اتمتع بحياة الشركة مع المسيح. يا حنان لو كلمتينا هنصلي معاكي وهنصلي لاجلك يا حنان، لاني رسالتك من أروع الرسائل بصراحة. شوف بتقول إيه، بتقول أرجو أن تصلوا لأجلي لكي أتمتع بالشركة مع المسيح في العام الجديد، ده هدف البرنامج. كمان سوزي خليل إحنا قرينا رسالتها، ومعنا معنا جوزيف من القاهرة من أسيوط. أهلا بك جوزيف. مساء الخير سيد زكريا ومساء الخير على اخو بيتر. اهلا بك يا جوزيف، اتفضل. انا من كمبوها. كمبوها بلد الوجاهه والنزاهه ديروت، اتفضل. الوقت زاني ممكن تقول مشاركه. الله يخليك اخو زكريا، عايز اكلم شد بصله خاصه من اجلي ومن اجل عديلي اللي خد 25 سنه في حادث الخصوص. هنصلي لاجلك يا حبيبي. طلبة خالص، يا ريت تسلط حرارة بس. والأخ بيتر أنا شفتكم أنتوا الاتنين في كامبوعة قريب. أيوة صحيح. طيب أنا هسألك سؤال يا أخويا الحبيب، هل أنت معلش يعني إحنا بتوع كامبوعة دول ناس صادقين، هل ليك علاقة يعني هل نور المسيح بجد ملا كيانك ولا بتصلي معانا أن تكون هذه السنة بداية جديدة مع الرب وندخل بسنة جديدة؟ يا ريت صلوني. فكرني الاسم. أنا جوزيف. جوزيف. طب صلي معايا جوزيف، صلي معايا يا رب يسوع أشكرك. رب يسوع أشكرك. أنا بعظمك يا رب. أنا بعظمك يا رب. لأجل رفقتك ليا السنين الطويلة. لأجل رفقتك ليا السنين الطويلة. بسلمك حياتي وبيتي يا رب. بسلمك حياتي وبيتي يا رب. تبدأ معايا حياة جديدة من الآن. تبدأ حياة جديدة معايا من الآن. وبنصلي لأجل عديلي يا رب أن تتنازل إليه بمعجزة. نصلي يا عديل يا رب تتنزل ليه بمعجزة في اسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع امين. هنواصل الصلاة لأجلك يا حبيبي. شكرا. سارة من القاهرة، اتفضل يا سارة. الو. ايوه سارة حضرتك على الهواء. الو. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا سارة. مساء الخير يا استاذ بيتر. مساء الخير، اهلا بيك يا سارة. دكتور انا اول مرة اتكلم في برنامج، انا من خلفية ارثوذكسية جدا، بس انا لما بتفرج حاليا على حضرتك في التلفزيون الكلام لمسني، لان انا بمر بمشاكل كتير جدا وشبه حياتي متدمره مع جوزي، وخارجه كنت من بيت برضو مليان مشاكل جدا، حياتي الروحيه متدمره وما فيش علاقه مع ربنا محطمه تمام كل حاجه. يعني سارة احنا هنصلي لاجلك، لكن عايزه اقول لك حاجه، ان احنا وطبعا اكيد الابونا مكاري والأسيس سامح وكلنا بنهتم ان كل واحد بيهتم بكنيسته الارثوذكسي بيعبد الرب في الارثوذكسيه والانجيلي، كلنا كلنا قلب واحد وفكر واحد، دي حاجة. لكن أنا بشكرك لأجل صدقك إن ربنا يبدأ معاك حياة جديدة يا سارة، وأنت أول مرة تتصلي بالبرنامج فبنشكرك. تحب تصلي معانا؟ أوكي. يا رب يسوع، يا رب يسوع، مع بداية عام جديد، مع بداية عام جديد، اديني قلب جديد يا رب، اديني قلب جديد، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، وروحا مستقيما جدد في داخلي. يا رب صلح العلاقة الأسرية عندي يا رب، يا رب صلح العلاقة الأسرية، وأصير خادمة ليك من هذا اليوم أمجد يسوع المسيح، وأصير خادمة ليك من هذا اليوم أمجد يسوع المسيح. الرب يباركك يا سارة، شكرا جزيلا، وهنصلي لأجلك دايما دايما، شكرا جزيلا. معانا بقى حبيبك وحبيبي وحبيب إن شاء الله حبيب برنامج، المرنم الرائع ميلاد جليل. أهلا بيك يا أخويا ميلاد. حبيبي يا دكتور مساء الخير. أهلا يا ميدو، وإحنا أكيد في حلقات قادمة لازم تبقى ضيف معانا، أنت غالي جدا وخادم حلو للرب. شرف ليا يا دكتور تدعي. اتفضل يا ميلاد، قول مشاركتك يا حبيبي، أنت غالي علينا. أنا عندي طلبة صلاة هصليها مع كل مشاهدينا دكتور زكريا، بمناسبة بس عايز أسلم على بيتر الأول، أقول له ربنا يباركك يا بيتر زي العسل، وربنا يستخدمك وللأمان. أمين. شكرا. أنا عايز أصلي معاكم طلبة في مزمور 91 لكل المشاهدين، كلنا محتاجين إحنا نصليها، إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. أيوه. وسلامة بيتر، وربنا يبارك يا دكتور في البرنامج الرائع. شكرا معاكم وكل الاخوه. شكرا. ميلاد جاهز نفسك في اقرب الحلقات تكون ضيف معانا، انت دايما غالي. شكرا جزيلا. بنعمة الرب يا دكتور. شكرا يا حبيبي. امين يا دكتور. طب معاك السوريه حداد لارا، بعت سلام الرب، ارجو الصلاه من اجل زوجي لانه في المستشفى، هنصلي لاجل زوجك، وبنكتب هنا اختنا السوريه، طبعا ده يمكن اسمه استعار على الفيسبوك، لكن هنصلي لاجل زوجك يا رب، يتنازل الرب ليه بالشفاء. معانا ايمن عادل من دلمواس. اهلا بيك يا ايمن. ازيك يا دكتور زكريا؟ اهلا. يعني دلمواس الغاليه بتتصل، وبنصلي لاجلكم ولاجل دلجه وكل المناطق المحيطه، يا رب يحافظ عليكم وعلى كل الناس. يا رب يخليك يا دكتور. شكرا خالص. ويسلم على اخ بيتر. اتفضل لو ليك مشاركه بس، لان الوقت زانق يا ايمن. اتفضل. خلاص ماشي يا دكتور. انا كنت كلمت حضرتك على البرنامج الثاني اللي هو جي وقتك. بالظبط. وكان ليا عمليه وعملتها ونجحت والحمد لله يا دكتور. هللويا. وكان ليا عمليه ثانيه بعد شهر، انا عملت 5 عمليات قبل كده وشلت استئصال قبل كده يا دكتور، وبشكر حضرتكم خالص وبطل طلب الصلاه يا دكتور. هنصلي يا ايمن. امين. شكرا جزيلا. امين. وسلام لكل اهل دير مواس والمناطق، وهنصلي لاجل الرب يحافظ عليكم يا رب. يا رب يخليك. شكرا شكرا. أنا بشكر الرب طبعا لأن التليفونات شغالة وعايزين لكن كلنا في الجو. أحلى حاجة أن نصلي، هدف البرنامج أن نصلي مع كل أسرة. أم مينا بتتصل بينا، فضل يا أبو مينا. من أبو راس، أهلا بيك يا أم مينا. مساء الخير يا دكتور. أم مينا أشرف أبو راس. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا أم مينا. حضرتك أنا مبسوطة كتير لما بشوف حضرتك وبشوف بيتر، وأنا عارفة أن بيتر ده ابنك في الإيمان. نشكر الرب يسوع غالي عليا. واتمنى ان يكون يعني صوره من دكتور زكريا. هو ده ليه خطه عظيمه ربنا يستخدمه. لو ليك مشاركه يا ام بيتر يا ام مينا علشان خاطر انا ليا مشاركه، بصلي ان مجد الرب يعلن في مصر في 2014. هللويا. ونشوف الرب بصوره واضحه يا رب. يا رب قلب الصلاه لاجل ابانوب، اشوفه خادم زي بيتر يا رب. يا رب يا رب ابانوب هنصلي لاجله يا رب. شكرا جزيلا ام مينا. معلش ادوني يعني دقيقة ولا حاجة، أحاول يعني أقرأ بعض رسائل الفيسبوك لأنه مهم الفيسبوك وغاليين عينينا. سلام الرب معكم، ما هي الإعاقات التي تعطل الشفاء غير عدم الغفران؟ سؤال جميل. بعدين عندنا ده روني جميل. بعدين عندنا أسامة التمامي، أسامة التمامي بيقول أهلا دكتور زكريا وبيتر، أنت تعرفني فأنا عرفت الرب يسوع عن طريقك. أمين يا أسامة، ربنا يباركك يا حبيبي ويستخدمك في هولندا وفي كل مكان. عندي طلبة واحدة هي أن أكرم الرب بخدمة ولو صغيرة طليق مجد اسمه. أحلى حاجة يا أخويا أسامة التميمي هذه الرسالة الجميلة، أنك تخدم الرب وتمجد الرب. بصراحة رسائل مشرفة دكتور، والاتصالات رائعة. يعني أجمل شيء إن ناس بتطلب، عايزة ربنا يدخل البيوت، وإحنا عندنا حماس وبنصلي إن السنة دي تكون مختلفة على الكل يا رب. صدقني يا بيتر، أنا مش عايز أضيع على المشاهدين ولا ثانية، لأني عايز أستقبل مكالمتهم، بس إحنا لينا حوالي يمكن سنتين ونص بنصلي لأجل هذا البرنامج، وكان مشاركة مع قناة الكارما زي ما سمعت صامول الصفانوس، وبعدين الأسيس سامح موريس ربنا يباركه ويستخدمه، وأبونا مكاري يا رب يا رب الرب يديله الصحة دايما ويبقى بركة في كل العالم. فصلاة طويلة، هدف أنه من خلال برنامج نصلي مع الناس، وده أنا فرحان في أول حلقة ليا، فرحان فرح عظيم بهذا الاتصالات. ألو معنا جوزيف من أسيوط، أهلا بك يا جوزيف. أيوه اتفضل يا جوزيف، أنت على الهوا، قول تأملك أو طلبتك علشان بس الوقت يا جوزيف، اتفضل. معنا أيوه جوزيف، إحنا سامعينك، اتفضل. أنا عايز رغبة كريمة. وطي التلفزيون يا أخويا جوزيف شوية وكلمني من التليفون، اتفضل. معنا أيوه معاك، وطي التلفزيون وكلمني من التليفون، اتفضل أنا سامعك. انا بكلمك يا حبيبي، اتفضل. انت على الهوا، انت على الهوا يا اخي جديد. انت على الهوا وانا بكلمك يا حبيبي، اتفضل. انا بكلمك، اتفضل. قناه الكرمة معايا؟ ايوه معاك، وانت على الهوا دلوقتي واحنا سامعينك هنا في الاستديو. العالم كله سامعك، اتكلم. للاسف الخط قطع. هايدي من المنيا، اهلا بك يا هايدي. الو دكتور زكريا. ايوه اهلا بك يا هايدي. اهلا بحضرتك، اتفضلي حضرتك على الهواء، قولي تعليقك او سؤالك. كنت عايزه اطلب صلاة من اجل بيتي وجوزي ان ربنا يدخل في حياتنا السنه الجديده. يا سلام يا هايدي، يا سلام. بس متجوزين انتوا ليكم هايدي. هايدي ده تليفون من اغلى التليفونات اللي في البرنامج في الحلقه دي بالنسبه لي، علشان انت بتصلي لاجل نفسك ولاجل بيتك وانت عروسه، وهدفك واضح، بتقولي عايزين نور المسيح يدخل في بيتنا. تيجي نصلي مع بعض يا هايدي؟ امين يا دكتور. طيب بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. صلي معايا يا رب يسوع. يا رب يسوع، انا بشكرك لانك انت النور الحقيقي، لانك انت النور الحقيقي الذي تنير كل انسان، الذي تنير كل انسان. بحط انا وجوزي وكل بيتي ملكك يا رب، بحطك انا وجوزي كل بيتي ملكك يا رب. ادينا نعمل مذبح عائلي، نصلي ونقرا في الكتاب المقدس دايما يا رب. ادينا يا رب نصلي ونقرا في الكتاب المقدس دايما يا رب. ولما تكرمنا باولاد وبنات نربيهم حسب فكرك يا رب. ولما تكرمنا باولاد وبنات نربيهم حسب فكرك يا رب. انا بديت معاك حياه جديده من هذا اليوم. انا بديت معاك حياه جديده في هذا اليوم في اسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع. ربنا يباركك يا هايدي، حاجه جميله، وهنستمر نصلي لاجل اسرتك. امين يا رب، امين. كنت بتقول حاجه بيتر؟ انا فرحان ان يعني ناس كتيره ابتدت تطلب ربنا عشان بيوتها وعندهم توقع، وكل صوت واحنا بنسمع اصوات الناس في تامل كبير، في امل كبير جواهم ان ربنا يعمل حاجه. وعلى قد الاشواق دي وعلى قد ما انت عشمان في ربنا، ربنا يشجعك، والبيوت الحلوه اللي طلبت المسيح ليها يا رب ادخل كل بيت يا رب. 2014 يكون الشعار اللي قاله يشوع، وزي ما حضرتك قلت من شويه، اما انا وبيتي فنعبد رب، تكون بيوت مسيحيه لمجد المسيح في اسم يسوع. امين. انا عايز اتكلم كلمه يا بيتر، يعني على يعني في اخت او اخ اتصلوا بينا من شويه وتعزوا او تشجعوا بالكلمه اللي انت قلتها، انقب حولها واضع زبلا. يعني الكرام بيفحت الارض حوالين الشجره علشان جذورها تبقى ليها عمق، فايه تقول كمان بالاضافه للاحاطه، وهو بيشيل حوالينها، ايه الدرس اللي بنتعلمه مع نهاية السنة واحنا زي اي شركة وزي اي حد بيقفل حسابات؟ انا بعرف خادم للرب وتأثرت بيه جدا، بيقضي كل شهر 12 من كل سنة صايم، ودايما بيصلي يقول له بقفل حسابات السنة اللي فاتت وببدأ سنة جديدة، قديس معاصر. وانا اتمنى في هذه الحلقة ان كلنا نفكر انه بداية جديدة، وربنا خلق السنين مع اول نور في تكوين 1:14، خلق السنين علشان تبقى لنا وقفات، وانا بصلي تكون وقفه. ايه انقب حوله واضع زبلا. هو ممكن يكون التينه حواليها حاجات كتيره معطله الثمر بتاعها زي حجاره مثلا. طب ايه حجاره يعني؟ فممكن تكون الحاجات دي روحيا في حياتنا، يمكن في خطايا معينه ربنا عايز يشيلها، قساوه وقلب مقفول عن المسيح، فربنا عايز ينظف يشيل القساوه دي عشان الجذور توصل ليها النور وتوصل ليها الميه. صدقني يا بيتر انا يعني جوايا فرح حقيقي والمشاهدين يقدروا يحسوا بالناس المخلصه اللي بتتصل تقول عروسه من 4 شهور بتقول عايز انا وجوزي نبدا حياه حقيقيه. ده هو اللي بيقول يا رب نقي مني كل معطل عشان اجيب ثمر واكون للمسيح. ما هو لو ما جابش ثمر الشجره التينه، فهو بينقب حواليه علشان عايز ربنا يشيل السلبيات المعطلات الحجاره من حياتك. كل ما يعطل اسماري، كل ما يعطل ان اكون تينه مثمره في كرم المسيح، ربنا يشيله ويخلعه، حتى لو كانت حاجات مهمه بس تتشال، مهمه في نظري لانها معطله البركه. التضحيه اللي حضرتك اتكلمت عليها في البدايه ان الرب يسوع ضحى بحياته لاجلنا، فانا انزع واشيل الحاجه والرب ما يسمحش. مكتوب اليوم ان سمعتم صوته فلا ما يبقاش في قساوه. يا رب امين يا رب. بعدين قال نضع زبلن. الاهتمام الزياده بقى مش بس يشيل لكن كمان يحط. يمكن كمان لو واحد بيسمعنا دلوقتي ربنا هينظف الشوك والحاجات اللي حواليه، لكن في حاجات تانية محتاجه تتحط. الكوبايه لما بتكون مليانه ما ينفعش يدخل فيها الهواء، لكن لما يكون نصها ميه ونصها فاضي اكيد الهواء بيدخل فيها. فيضع زبلن يعني ربنا يملاك بالروح القدس، يملا حياتك بحضوره، كلمه ربنا والصلاه وحضور الاجتماعات ومظبطك على الطائفه اللي انت بتصلي فيها، دي امور تساعدك انك تجيب ثمر وتنمو وتعيش للمسيح. يعني هنكمل عن الزبل طبعا وعناية الرب اللي هي زي وصية النعمة، بس معانا روماني من المنيا. اهلا بيك يا روماني. اهلا دكتور زكريا، اهلا بحضرتك. اتفضل انت على الهواء. فاكرني انا كنت كلمتك في البرنامج اسم البرنامج وقتك، فلما قلت لك على الخط وكده انا حياتي اتغيرت بسببك انت لما سمعتك في وعظه وقلت لي غير الخط وكده. ايوه انا فيها من ساعتها دكتور زكريا. انا معلش يعني كان يعني ربنا لما غير حياتك كان في مشكله في التليفون فانت غيرت يعني الخط. الحاجات اللي انا كنت ماشي فيها بالخطيه كانت لما توصل لي كده يعني على طول تشويش في دماغي. بالظبط. وغير كده برضه دكتور زكريا ان انا كان عندي طلب صلاه. اتفضل. ابن عمته صغير عنده 5 سنين. اسمه ايه يا؟ اسمه سامح. ده جات له انيميا في الدم. ويعني وتعب خالص ولسه جايبينه من المنيا وحالته تعبانه عايز تطلب الصلاه. وهنصلي لاجلك يا روماني اني كمان زي ما انت بديت حياه جديده مع الرب زي ما قلت حياتك تبقى كلها خدمه يا روماني. امين امين. انا سلمت حياه المسيح دكتور زكريا من 11/11 لو انا قلت لك قبل كده. بالظبط. طب تقول ايه يعني حته انك قطعت الخط ده وكسرته وبديت وفرقت معاك، تقول ايه للمشاهدين علشان يثبتوا في الرب؟ ايه يعني نقطع الخط؟ يعني ايه المعنى؟ المعنى دكتور اللي انا مثلا يعني انا في ناس ما كنتش بحبها كانت يعني هي كانت الناس كانت لما توصلنا بطريقه مش كويسه، وانا من ساعه لما سمعتك انت وما تشاور لي كده وتقول لي كسر الخط حسيت ان انت انا اصلا كده لما اشوفك انت لما ابص فيك كده بشوف سيره المسيح. يعني يا عم ده نعمة. احنا انا شر انسان مش كلام، الخطاة الذين اولهم انا، لكن دي نعمة ربنا. شكرا يا روماني يا حبيبي كتر خيرك. اتفضل. الفكرة فكرة قطع الماضي، واحنا ما زلنا في موضوع الزبل واحنا بنقول في وصية النعمة الخمسة في نقطة اللي هي دي يا بيتر. دي من اهم الحتت اللي بتبين ان ازاي النور. انت قلت يعني معلش انا صدقني ما الهدف انك تحكي اختبارك، لكن قلت ان النقطه دي بالذات لما كنا بنوعظ فيها ساعه ما انت بديت حياه جديده للمسيح نفس فكره اللي هي رقم 4 دي وقفت عندها وشفت قلت لي شفت الشيطان وشفت. احكيها دي للمشاهدين كان لعل واحد يكون ماسك العصايه من النص ومش عايز يقطع. هو كان في وقت الصلاه وانا كان في حاجات كتير كان اخنا نجيب بيرنم كان نجيب لبيب كان اخنا نجيب لبيب بيرنم في اثناء وقت الصلاه بعد الوعظه وكنت بتقدم دعوه اللي عايز يدي حياته للمسيح. فكان في حاجات بتقولها وصيه النعمه لو انت عايز تعيش لربنا مش بس تتوب لكن في حاجات تعملها، يعني مش بس سلبي انك تمتنع لكن في ايجابي تعمله. فقلت من ضمن الحاجات المهمه لازم تقطع كل علاقتك بالماضي. نعم. كان الموضوع بالنسبه لي صعب. روماني مثل انه قطع خط تليفون وبدا خط جديد، فانا بالنسبه لي كان صعب لان اصحابي كانوا مسيطرين عليا والماضي بتاعي كان صعب اعتزل عنه. وتخيلت منظر في لحظات رب يسوع واقف والشيطان واقف، وتخيلت كتخيل بسيط يعني كنت ساعتها بديت تاخد مخدرات وماشي مع الاصحاب كنت بعيد خالص. ففي الوقت ده الشيطان كان واقف كأنه بيغيظ المسيح، بيقول له أدي اللي عمل روح واقف وبيصلي وهيسلم ليك حياته. يعني أنت شفت جواك كأن في عليك صراع ما بين الشيطان والمسيح. بالظبط. وهتقطع حاجة من الحاجتين، يا تختار دي يا تخسر دي. الشيطان كان بيغيظ الرب يسوع، المشهد كأن اللي أنا الصورة. شفته كأن أوكي. صورة كده. وتخيلت الرب يسوع باصص لي وبيقول لي يا ترى ناوي تعمل ايه؟ انا ضحيت بحياتي على الصليب، يا سلام، وترى انت هتضحي بالماضي بتاعك علشاني. في اللحظات دي من اكتر المرات اللي دموعي نزلت فيها، بكيت وقلت له يا رب حتى لو كان الماضي اللي فات كله يساوي كل حياتي، انا ضحي باغلى حاجه عندي في مقابل حبك وتضحيتك وعشان اكون ليكم. هبه من طنطا، نوعدك ان دلوقتي بعد دقائق خلاص البرنامج في النهايه هنصلي لاجلك، لكن انا عايز اطمن على حاجه اهم كمان، والرب هيشفيكي، وارجوك في الحلقات الثانيه اتصلي بينا وطمنينا عليك. بس عايز اطمن على حاجه، هل انت يا هبه لما سمعت الاختبارات عن ناس بتبدا الحياه جديده مع الرب وتكون حياتها ملك المسيح مع سنه جديده، هل ده جواك يا هبه؟ بقول يعني ناس كتير متصلين والحلقة بتتكلم ان بنصلي ان العام الجديد يكون بداية جديدة مع ربنا، والانسان يتأكد انه مثمر زي شجرة التين، هل ده عندك اشواق انه ده يتم في حياتك ولا ده تم؟ عايز اطمن على النقطة دي كمان. اكيد ده انا بطلب كمان ان حضرتك تصلي لنا من اجلي ومن اجل جوزي وبناتي، ان احنا نتعمق اكتر عن المسيح ونصلي. طب هبه تحب نصلي مع بعض لاجل الامور دي؟ صلي معايا بسم الاب والابن والروح القدس. يا رب يسوع، انا بحط نفسي وجوزي وعيالي ملك ايديك يا رب. انا بحط نفسي يا رب يسوع شفاء لروحي وعلاقتي معاك. يا رب شفاء لروحي وعلاقتي معاك. ومتعني دايما بمغفوره لك خطاياكي. ومتعني دايما بمغفوره لك خطاياكي. واقول اما انا وبيتي فنعبد الرب. يا رب المسني انا وبنتي لمسه شفاء جسدي ايضا. يا رب اعمل معجزه علشان امجدك واشهد عنك ايضا. يا رب اعمل معايا معجزه في اسم الرب يسوع. شكرا يا هبه، وبنعمه الرب يا هبه اطمنينا عليكي في الحلقات اللي جايه، وبنعمه الرب هتبقي زي الفل. معانا ابو مهند تاني من الاردن، اهلا بيك يا اخويا ابو مهند، الحمد لله بسلامتك رجعت لينا. مساء الخير. مساء الخير، الصوت كويس كده يا ابو مهند؟ نعم. اتفضل. نعمه ورحمه وسلام. الرب يخليك يا ابو مهند، ممكن تقول مشاركتك علشان خلاص البرنامج بينتهي بعد اذنك. المجد لله تعالي وعلى وبالناس المسرة. نعم. الدكتور العالم. الدكتور العالم. لقب اتصفنا السيد المسيح.